العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. وأما قوله أي عثمان وجعل بلاد المسلمين كفارا أصليين، يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى حكم على بلاد المسلمين على جهة العموم، لأنه أتى بأل بلاد المسلمين يعني جميع بلاد المسلمين، حكم على أهلها بأنهم كفار، ثم ليسوا مرتدين بل كفار أصليا. فقال الشيخون في رده: فهذا كذب وبهت. البهت والقذف بالباطل، كذلك إذا افترى الكذب، والاسم البهتان. ما صدر ولا قيل، يعني ما صدر من الشيخ رحمه تعالى أنه جعل بلاد المسلمين بلاد كفر ثم أنهم كفار أصليون، ولا أعرفه عن أحد من المسلمين، يعني ليس هذا الحكم منفيا عن الشيخ رحمه الله تعالى بل حتى عن أحد من المسلمين. قال: ولا أعرف عن أحد من المسلمين فضلا عن أهل العلم والدين بأنه حكم على جميع بلاد المسلمين به بالكفر، لأنه وإن علق الشيخ رحمه الله تعالى شيخ محمد الكفر بالشرك فليس كل المسلمين يفعلون الشرك، فمن وقع في الشرك ولو كثروا كفار لا إشكال فيه. وهذا لا يعنيه الشيخ أنه ينفي هنا أن من وقع في الشرك الأكبر لا يكفر، وإنما هل كل من كان في بلاد المسلمين وقد وقع في الشرك؟ هذا لا يقول به أحد البتة. وما يطلقه بعض أهل العلم كذلك الشيخ محمد رحمه تعالى أو أتباعه أن أكثر الناس لا يفهمون التوحيد أو لا يعلمون التوحيد أو يجهلون التوحيد، هذا باعتبار النوع، ولا يلزم من ذلك أن ينزل على العين، كما يقول الله تعالى في مواضع: ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا من جهة العموم، من جهة النوع. أما زيد من الناس فيحتاج إلى ماذا؟ إلى النظر في حاله، لأن الكفر وصف حقيقة، فلا بد حينئذ من تنزيل الحكم عليه إذا قام به الوصف، وأما إذا لم يقم به الوصف حينئذ لا يحل أن يقال ماذا؟ إنه كافر. قال: ولا أعرف عن أحد من المسلمين فضلا عن أهل العلم والدين، بل كلهم مجمعون على أن بلاد المسلمين لها حكم الإسلام في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان، هذا إذا لم يظهر الكفر والشرك. ولذلك قال: وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين، تكلم الناس في بلاد المشركين ولو كانت في الأصل هي بلاد للمسلمين، وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين، ثم بيّن صفة هذه البلاد التي توصف بكونها بلادا للمشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالح، يعني فعلوا الشرك. فلو قدر أن ثم قرية أو بلد أو نحو ذلك جميعهم قد وقعوا فيه بالشرك الأكبر وكان ظاهرا فلم ينكر، حينئذ لا يقال فيها ماذا؟ بلاد المسلمين، لأن الشرك قد ظهر وصار فاشيا ولم ينكر، ويحكم على البلاد لا على الأعيان، يحكم على البلاد بأنها بلاد مشركين. فرق بين النوعين. فالذي أثبته أولا الشيخ رحمه الله تعالى أن بلاد المسلمين هي التي لم يظهر فيها الكفر ولم يكن فيها الحكم جاريا على أحكام الكفر بل أحكام المسلمين وشعائر الإسلام. قال: وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين، ومن عبد هؤلاء فلا يكون مسلما، حينئذ لا يقال ماذا؟ لا يقال أول كفر مسلما، لأن هذا ليس بمسلم بل هو كافر مشرك، وثانيا إذا تواطأ الناس على ذلك لا يقال فيه ماذا؟ لا يقال فيه أنه كفر المسلمين ولا أنه جعل بلاد المسلمين بلاد كفر، بل هي بلاد كفر وشرك. فرق بين النوعين. إذا عرفت الأوصاف عرفت حينئذ ماذا؟ أحكام الديار. إذا عرفت الأوصاف عرفت حينئذ أحكام الديار. قال: الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين، لأن الدار تابعة، الدار تابعة وليست متبوعة، الدار تابعة وليست متبوعة، واضح؟ الدار تابعة، يعني نحكم على الدار بكونها دار كفر أو دار إسلام باعتبار ما يكون من عمل، باعتبار ما يكون من عمل. أما لو عكسنا وجعلنا الدار متبوعة لو حكمنا بالدار بكونها لو حكمنا للدار بكونها دار كفر إذن يمتنع أن يوجد فيها مسلم، يمتنع أن يوجد فيها مسلم. بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكانت مكة دار كفر، دار كفر، ومع أنه على إيمانه والصحابة كذلك على إيمانه. إذن الدار تكون ماذا؟ تكون تابعة لا متبوعة. هنا يقع الخلل عند كثير من الناس. قال هنا: وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلونهم أندادا لله رب العالمين أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين. فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم، فهؤلاء تكلم الناس عموما في كفرهم وأنهم كفار، على التفصيل الذي مر معنا في إطلاق الاسم والحكم في التفريق بين الأسماء والأحكام. فهم بمجرد تلبسهم بالشرك الأكبر حكمنا عليهم بأنهم مشركون، أما كونهم خالدين مخلدين في النار فهذا بناء على قيام الحجة الرسالية بلغتهم أو لا. قال: فهؤلاء يتكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم. والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك، يعني الشرك الأكبر، من تلبس بالشرك الأكبر، ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعلوه كافرا أصليا. وهذا ينبغي حمله على ماذا؟ على أن قوله ممن يأتي بالشهادتين يعني ثبت إسلامه، ثبت إسلامه أولا، يعني إذا لم يثبت عقد الإسلام حينئذ لا يقال عنه بأنه مرتد، إذا لم يثبت له عقد الإسلام لا يقال فيه ماذا؟ مرتد. وإنما إذا نشأ مسلما ثم تلبس بالشرك الأكبر فهل نحكم عليه بكونه مرتدا أو نحكم عليه بكونه كافرا أصليا؟ وتلبسه بالشرك أفصح وبين بأنه لم يعلم قبله معنى الكلمة، فدل ذلك على أنه كافر أصلي. هذا الذي وقع النزاع مع الصنعاني رحمه تعالى، أن الصنعاني رأى ماذا؟ أن كل من تلبس بالشرك في ظاهر كلامه ويمكن تأويله كما سيأتي، أن كل من تلبس بالشرك تلبسه بالشرك دل على أنه لم يعرف الكلمة، حينئذ يكون نشأ على غير الإسلام، فصار هذا الشرك كاشفا وفاضحا له بماذا؟ بما أبطنه. وما أبطنه هنا ماذا؟ هو عدم العلم به بالكلمة، فدل ذلك على أنه نشأ على الكفر. لكن أهل العلم على ماذا؟ قاطبة على أن من ثبت له عقد الإسلام ثم تلبس بالشرك أو غيره من النواقض يحكم عليه بماذا؟ بالردة. هذا هو الصواب، أن يحكم عليه به بالردة. وأما إذا نشأ على الشرك ابتداء فهذا يسمى ماذا؟ كافرا أصليا. هذا التفريق الذي ينبغي أن يكون.